متعامل فيها محدود، فصلوا رجالا او صلوا ركبانا. اذا قد يكون العامل محذوفا والقرين له، قد تكون ايضا القرين حاليا كمن يسافر تقول له مهديا او راشدا، يعني يسافر راشدا او يسافر مهديا. كذلك اذا اقبل المسافر قلت له مسرورا، يعني اقبلت مسرورا، فهذه قرينه حاليا، فهذه قرينه حاليا. اذا قوله ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم وصاحب، اشار الى نوعين من انواع العامل في الحال. الشطر الاول اشار به الى العامل المعنوي، وقوله مذكورا قد يكون اشار به الى انه لا يجوز حد من ذا في الفناء قاعدا. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع خبر، في الفناء متعلق قاعدا، من ذا قاعدا في الفناء. اذا في الفناء المتعلق بقوله قاعدا لانه اسم فاعل، قاعدا حال منصوبه، والعامل فيها ذا وهو اسم اشاره، وهو اسم اشاره تضمن معنى اشير، معنى الفعل دون حرفه، وذكره لهذا العامل دون حذفه قد يفهم منه انه لا يجوز حذفه لانه قابله بما يجب حذفه. شطران متقابلان، الشطر الأول ما يجب ذكره، الشطر الثاني ما يجب حذفه، وما عداهما ما يجوز حذفه.